الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المرسلات، وعرفنا أن المرسلات هي الرياح. أقسم الله عز وجل بالمرسلات عرفا، الرياح وقيل أي الملائكة وقيل أي الرسل. ومعنى كلمة عرفا بالنسبة للرياح قلنا أي متتابعة يتبع بعضها بعضا. وبالنسبة للملائكة والأنبياء لو كانت المرسلات أي الملائكة المرسلة والأنبياء المرسلة والمرسلون، فمعناها عرفا أي بالعرف الذي هو ضد النكر. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا أي الرياح الشديدة الهبوب التي تعصف. ومن قال هي الملائكة قالوا أي الملائكة الموكلة بالرياح التي تعصف. والناشرات نشرا، الرياح التي تنشر السحاب نشرا في السماء. وقيل هي الملائكة التي تزج هذه السحب وتنشرها في السماء، أو الملائكة التي تنشر أجنحتها في الهواء في الجو عند النزول بالوحي. وقيل هي الأمطار لأنها تنشر النباتات. وقيل ما ينشر من كتب ابن آدم كتب الأعمال يوم القيامة فتوزع الكتب على أصحابها. ولكن مشهور في هذه الثلاثة أنها الرياح المرسلات العاصفات الناشرات. فالفارقات فرقا هي الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل. وقيل أيضا هي الرياح تفرق بين السحاب فتبدده. فالملقيات ذكرى هذه الملائكة بلا ريب بالإجماع كما قال القرطبي. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، إنما نزلت هذه الملائكة بهذا الذكر بهذا الكتاب بهذا الوحي عذرا أو نذرا، أي لأجل الإعذار من الله إلى خلقه، ما يكون لأحد حجة على الله بعد الرسل، أو الإنذار بالعذاب. إنما توعدون لواقع، هذا الذي يقسم عليه الله عز وجل. هذه المقسمات كلها على أي شيء يقسم؟ يقسم بيوم القيامة أنه سيقع. إنما توعدون أي الذي توعدونه من مجيء الساعة والبعث كائن لا محال واقع. ثم بين سبحانه وتعالى متى يقع ذلك أو ما يكون من الأحوال عند وقوعه. قال فإذا النجوم طمست محي نورها وذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت أي فتحت وشققت وفتحت السماء فكانت أبوابا، وإذا الجبال نسفت أخذت وقلعت من مكانها بسرعة وسويت بالأرض فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا وبست الجبال بسا، وإذا الرسل أقتت جعل لها وقت. إذن كل هذا المقسم به وأقسم بأشياء عظيمة هائلة، رياح وهبوب وتزج السحاب وملائكة نزلة وملائكة طلعة، لأجل هذا الأمر الهائل وهو الفصل بين الرسل وأقوامهم. لأجل الفصل بين الرسل وأقوامهم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ وقفنا عند هذه الآيات المرة الماضية وعرفنا أن جو السورة جو ملهب، يعني تسمع فيها فإذا النجوم طمست، إذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وكل هذا لأجل هذا الوقت، لأجل هذا اليوم، لأجل هذا الفصل، ليوم الفصل أي أجلت وأقتت لهذا اليوم يوم الفصل يفصل الله سبحانه وتعالى فيه بين الخلائق، حتى يفصل بين الشاه القرناء والشاة الجلحاء التي لا قرون لها، يقضي بينهما لما نطحت هذه تلك. فإذا كان هذا في البهائم العجماوات فكيف بالعقلاء الناطقين؟ كان يقضى بين الأعجم من المخلوقات الذي لا ينطق، فكيف بالناطقين والمتكلمين؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. هذا الأسلوب لتعظيم هذا اليوم وبيان خطورته. أنت لا تدري ما معنى يوم الفصل، أنت لا تدري ما يكون من أهوال يوم الفصل، أنت لا تدري ما ينبغي أن يكون منك حين تسمع يوم الفصل. ما أعلمك أنت بيوم الفصل؟ وما أدراك ما يوم الفصل؟ أمر بديع هائل لا يقادر قدره. بعد هذه الأهوال والأحداث الشديدة وهذه الهزة الكونية، فلا النجوم صارت نجوما، ولا السماء صارت سماء، ولا الأرض صارت هي الأرض التي نعرفها. يأتي هذه الجملة المخيفة: ويل يومئذ للمكذبين. يعني الواحد في وسط هذه الاضطرابات والتغيرات الكونية عايز بقى يشوف حاجة يمسك فيها. فإن كنت مكذبا فالويل. وقد رأيت مقدمات يوم القيامة من طمس النجوم، من تشقق السماء، من نس الجبال نسفا. قلنا لك أن تتخيل كيف يكون هذا النسف، كيف يكون الصوت. احنا بنرى الزلازل اليسيرة لو يسموها كبيرة وقلبت بلاد ودول في جزء يسير من الأرض. رأينا قنابل نووية أو هيدروجينية وما تحدث من دوي وما تثيره من غبار ودخان، غبار ودخان. فكيف إذا تفجرت الجبال؟ كيف إذا تفجرت الجبال والصخور وما فيها من بترول وديناميت وغيره من المواد المتفجرة؟ كيف إذا فجرت الجبال كلها وتصير الأرض؟ يعني لو وصفناها بالريشة في مهب الريح لكان وصفا فيه استقرار بالنسبة للحقيقة، لأنها تبدل أصلا غير الأرض، تذهب هذه ويؤتى بأرض عفراء بيضاء. ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ يعني يوم القيامة الذي يحصل فيه هذه الأهوال. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وكرر هذه الآية في هذه السورة: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يذكرنا بسورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هناك سور تجد في آية تتكرر. فقال المصنف كرر هذه الآية لأنه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبه، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر. يبقى العبد قد يكذب بشيء يسير من الشيء له عذاب، بحيث أنه لو كذب بشيء آخر فله لون عذاب آخر وويل آخر. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ليس هذا التكرار المحض، إنما هو وصف لحال غير الحال الذي قبل. فويل يومئذ للمكذبين الأولى، غير الثانية، غير الثالثة، غير الرابعة، غير الخامسة. ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من التكذيب بغيره، فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى كلمات توحي بقدرته وعظيم شأنه سبحانه وتعالى وقوته: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. في جملة قصيرة جمع لك هلاك كل الأولين. يعني لو ذهبت تتكلم عن عاد وحدها لوصفت أمرا هائلا، الريح الصرصر العاتية التي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وما أرسل على ثمود من الصيحة التي أخذتهم، وعلى شعيب من الرجفة، وعلى فرعون من الغرق، وعلى قوم لوط من الحجارة. لو ذهبت تعدد ألوان العذاب والمدة اللي استمر فيها العذاب لكل قوم من هؤلاء الأقوام لرأيت أمرا هائلا، ترى الملك القوي العزيز يجمع لك كل هذا الهلاك في 3 كلمات: ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين، يخبرك بإهلاك الكفار من الأمم الماضية من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف أهلكوا بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم؟ ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين. وفي جملة واحدة يذكر لك هلاك الآخرين: ثم نتبعهم الآخرين. الآخرين من كفار مكة ممكن، الآخرين ممن وافقهم حين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ك يعني مثل، كذلك يعني مثل ذلك، مثل هذا الإهلاك للأولين والآخرين مثله نفعله بالمجرمين. فهذا الهلاك لا ينقطع، هو لكل مجرم مكذب بالرسالة. اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، صدقوا واتبعوا المرسلين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك، أي مثل ذلك الفعل العظيم الذي هو الإهلاك، نفعل بهم أي من يهلكهم فيما بعد، مثل ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك ومكذب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم تأتي العبارة مرة ثانية: ويل يومئذ للمكذبين. يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسله ويل لهم. قيل الويل الأول لعذاب الدنيا والعذاب الآخرة، والثاني لعذاب الدنيا. اذهب بعقلك حيث شئت، فهو ويل أنا كان، وهو عذاب أنا كان. وهنا وقفة إعرابية نحوية: ألم نهلك الأولين، من يعرف نهلك؟ ألم نهلك الأولين بلم، ما الكسرة دي ليه؟ التقاء الساكنين. نهلك الأولين، ساكن ورا ساكن فنكسر الأول، نهلك الأولين. طيب ثم ها ثم ايه نتبع بالسكون، انت حافظها بالسكون؟ طب شوف المصحف كده، راجع المصحف كده، شوف مصحفك في ضمه ولا سكون؟ يمكن مصحف الشيخ عبد الرحيم في حاجه تانية. طب ضمه لي استئناف كلام جديد، ده كلام ممتاز، ده كلام ممتاز. طب ايه بقى الكلام الجديد؟ صح كلامه جيد وصحيح، ما هو خلاص، ما هو لو معطوفة على نهلك تبقى ايه؟ مجزوم، ما كل معطوف زي اللي قبله، ابراهيم ومحمد، ابراهيما ومحمدا، واضح؟ هكذا يتبع المعطوف او يتبع المعطوف المعطوف عليه، اسمهم التوابع، بيسموهم في لغة التوابع، يعني زي اللي قبله. طيب ألم نهلك ثم نتبع، تبقى ساكنة هي أيضا مش كده؟ فكان المنتظر أن نراها ساكنة، وهكذا قرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو، قال ونتبع هم الآخرين، تمام؟ يبقى ألم نهلك ونتبع ثم نتبع ساكنة مثلها، ولكن قراءة الجمهور نتبعهم على الاستئناف، يعني ابتداء جملة جديدة، فمعناها ثم نحن نتبعهم الآخرين، واضح؟ قال أبو البقاء فهو ليس بمعطوف، لأن العطف يوجب أن يكون المعنى أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في الإهلاك، وليس كذلك، لأن إهلاك الآخرين لم يقع بعد. لما قال هذه الآية كان وقع الإهلاك ولا لا؟ يبقى احنا نقول ألم نهلك ثم نتبع، لو كان خلاص مر الأولون ومر الآخرون نقول إيه؟ ألم نهلك ثم نتبع، فاهمين؟ لكن ده لسه إهلاك الآخرين ما جاءش، لسه الزمان ما خلصش، لسه في مجرمين هيظهروا، ثم نحن في المستقبل نتبع هؤلاء هؤلاء، فهمت كلامه؟ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. طبعا كذلك لها وقفة إعرابية أخرى في الكاف الثانية هذه، مثل ذلك في موضع نصب على المصدر محذوف، مثل ذلك إيه؟ مثل ذلك الإهلاك، معايا؟ نفعل بكل مشرك. لكن فهمتم ثم نتبع ولا لسه في حد وقف معاه؟ لأن لو كان العطف مجرد هكذا خلاص مجزوم على مجزوم، لكن ليس المقصود هو ذلك، ما هو الإعراب فرع عن المعنى، لما تفهم المعنى تعرف صح على طول. ها لما أقول مثلا ضرب الطالب الأستاذ، أنا مش هذا شكل، مين اللي ضرب الثاني؟ ما تعرفش، لازم تعرف الواقعة، احنا عارفش ايه اللي حصل، هو مين اللي ضرب التاني؟ مش... لا ممكن عكس، ها؟ فانا بأخبر بايه؟ لازم اعرف المعنى عشان اعرف اقول الطالب ولا الطالبة، لو ما كنتش انا عارف اصلا مين اللي ضرب مين، ضرب محمد احمد، سيبك من الطالب والاستاذ عشان ما لخبطكوش، انتوا ناس مؤدبين ما شفتوش الكلام ده، محمد احمد، يا ترى الهون المرفوع والهون المنصوب، لازم تكون عارف مين اللي اتضرب فيهم، لو مش عارف مين اللي اتضرب فيهم لازم هتشكل غلط. فالاعراب فرع عن الايه؟ ان المعنى، لازم افهم المعنى عشان تعرف صح. اللي ضرب محمد خلاص يبقى ده هو محمد، المضروب احمد يبقى احمد، طب لو كان العكس يبقى ضرب محمد احمد، شايفين ازاي؟ مش توه يعني، خلاص اللي فعل اسمه الفاعل بيبقى عليه ضمه مرفوع، لكن التالي المفعول به الضرب يسمى يكون منصوب. فالاعراب فرع عن المعنى، لما فهمنا هنا المعنى فهم ابو البقاء رحمه الله امام ائمه اللغه، قال لا هي نتبعهم، ليه نتبعهم؟ يتكلم عن النحو مش دعوه بالقراءه، طبعا القراءات عندنا متواتره ومنقوله وقراءات الائمه، يتكلم كرجل نحوي كرجل لغوي، ليه مرفوعة؟ قال لك لأنها لو أتبعتها لها في الجد وصار العطف مجرد هكذا يبقى وقع إهلاك الأولين ووقع إهلاك الآخرين، ألم نهلك ثم نتبع، وحصل الاثنين. لكن ده إهلاك الآخرين حين نزلت هذه ليس بعد، ده ربنا سبحانه وتعالى يهدد كفار قريش ومن بعدهم لما نزلت هذه الآية ها في سورة مكية، ألم نهلك الأولين، هم شاهدوا إهلاك الأولين خلاص ده مر مضى، ثم نحن نتبع الآخرين، نتبع الأولين الآخرين، وصلت؟ فكانت جملة استئنافية يعني بدأ الكلام. نعم تفضل. ثم لأجل البعد، ثم للتراخي والبعد، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ثم مشهد آخر، ألم نخلقكم من ماء مهين، القاف أدغمت في الكاف إدغام كامل، إدغاما كاملا. يعني إدغاما كاملا يعني انسى خالص بقى الحرف الأولاني المضغم ده، انسى خالص كأنه مش موجود، شيل القاف كده واقرأ الكاف مشددة، ألم نخلقكم، فين القاف؟ أضغمت في الكاف، دخلت فيها دخولا كليا، لا يظهر الحرف ولا تظهر الصفة ولا يظهر أي شيء خالص، كأنها كاف مشددة، سموه إدغام كامل. ألم نخلقكم من ماء مهين، وطبعا أضغمت القاف في الكاف لأن المخرج القاف والكاف، القاف أق والكاف أك، الاثنين أقصى اللسان، الاثنين مخرجهم من أقصى اللسان، ما هو اللسان ده ليه قاعدة اللي بنسميها أقصى اللسان، جوه خالص تحت اللسان المدلدل ده، وليه طرف سامحوني، وله جانبان بيسموه حافتي اللسان، وليه وسط ولسانا وشفتين، المخارج هي من الموضوع ده، اللسان والشفتين، يضيق المخرج يوسع المخرج يطبقوه يفرج بينه تفريج يسير، فتتفاوت الحروف في مخارجها وأصواتها وصفاتها، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فإحنا عندنا الآن الأق أقصى اللسان، فأقصى اللسان فوق القاف وتحت الكاف، ملاحظين وانا بقول فوق شاورت لتحت وانا بقول تحت شاورت لفوق، لان المخارج عندنا مقلوبه، مقلوبه يعني ايه؟ سامحوني في التشبيه، يعني عشان نجيبها من فوق لتحت يبقى لازم نقلبك كده زرع بصل زي دول، تبقى راسك تحت والرئتين دولت فوق، لان الاصل ان الهواء خارج منين؟ من الرئتين، يمر هنا بالقصبة والحنجرة وتجويف الفم ويخرج الهواء، هواء داخل من طالع من جوه لبره، فالمخارج بيجيبوها من جوه لبره، فهمتوني ازاي؟ وبالتالي يقول لك اقصى اللسان فوق، فوق ده اللي هو تحت هناك، لان لما نقلب كده يبقى اللي فوق هو اللي فوق، فهمني ازاي؟ فهذه المخرجين دول قريبين جدا، فتضغم القاف في الكاف نقول أك نخلقكم، حدش يجيب القاف دي خالص خلاص، ألم نخلق ولا نخلق كاف، انت داخل على كاف، ألم نخلقكم خلاص، ألم نخلقكم من ماء مهين، ما معنى مهين؟ حقير. ألم نخلقكم من ماء مهين أي حقير اللي هو إيه؟ النطق، فجعلناه في قرار مكان مستقر مكين، مكان حرير حرير شديد، وهو الرحم، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ملاحظين لا يزال الصورة فيها إيه؟ تشديد وإلهاب للحس، وهو فعلا ماء مهين، ماء ضعيف حقيق بالنسبة إلى قدرة الباري سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث بشر بن جحاش ابن آدم: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ لأنت مخلوق من ماء مهين تعجز الله. ابن آدم: كيف تعجزني وأنت مخلوق من مثل هذه؟ نطفة الماء المهين. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ شايف الكيان ده كله اللي أمامك ده، الإنسان ده ماء مهين جعل في قرار الرحم، هذا القرار المكين الحريز، فصار إنسان. زي ما أجمل ألم نهلك الأولين ثم يتبعون الأولين، أجمل قصة خلق الإنسان أيضا في كلمتين، هي القضية نطفة وصارت في قرار مكين خلاص صار إنسان، ولا في وراء الكلام كلام؟ قصة كبيرة جدا ما كنتش عارفها، لازم تعرف، لأن الله أشار إليها في القرآن في أكثر من موضع: نطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم والأحاديث أشارت إليها، والطب ليل ونهار بيتكلم فيها، لأن هو ده البنية المكلفة بهذا التشريع، ولهذا كانوا يدرسون مع علوم الشريعة علم الطب، الأئمة كانوا يدرسوا الطب مع الشريعة. ليه السيوطي يشتغل بالطب والنووي يشتغل بالطب؟ ليه بيدرس الطب ليه؟ قال لك ما هي دي الآلة اللي مكلفة بالكلام ده، فلازم نعرفها علشان يستوعبوا الأمر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا جزء من التعبد عند من يفهم ويفقه. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم؟ قدر يعني مقدار معلوم، اللي هو إيه؟ مدة الحمل 9 ولا 7 ولا 6 كما يشاء سبحانه، إلى قدر معلوم يشكله ويصوره. هذه البنية الهائلة، ملكوت آخر، وكل واحد هذا الملكوت، كل شخص، كل طفل يولد. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا، هكذا بالتخفيف فقدرنا، وقرأ بالتشديد فقدرنا، قراءة نافع والكسائي، وكلاهما بمعنى واحد، قدرت وقدرت من التقدير، فقدرنا قدرناه تقديرا، كل شيء بقدره. تعرف لما بيزيد يفسد الإنسان، مش اسمه يدخن ويكبر، يفسد أورام. فبقدر، بقدر تنقسم هذه الخليه، لو كان مجرد انقسام وخلاص تلاقي أورام سرطانية وأورام كذا وأورام كذا ويموت، لا، فإن لم تنقسم فلا إنسان، وإن انقسمت فزادت هلك الإنسان. فقدرنا فنعم القادرون، سبحانه وتعالى نعم المقدرون نحن. قدرك قصيرا، قدرك طويلا، قدرك أبيض أصفر أحمر أسود، قدرك بعينين كذا، بأنف كذا، بفم كذا، بكلية كذا، بكبد كذا، بخلية كذا، بمحتويات خلية كذا وكذا وكذا وكذا. فقدرنا فنعم القادرون، إجمال الخلق في آيتين ثلاثة بيشعر العبد بالضعف وبقدرة الملك العزيز. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذه الرحلة الطويلة العجيبة تأتي في هذه الكلمات اليسيرة، ماء مهين هي مجرد نقطة ماء يسيرة اترمت في مكان لوقت معين خرج إنسان، ولا القصة وراها خلق وتخليق وبرء وتصوير؟ فسبحان الخلاق العليم، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. بعد هذا الخلق وهذا التقدير يكذب، ويل يومئذ للمكذبين. بقدرة الله على البعث، بقدرة الله على أن ينتقم من المجرمين. ألم نجعل الأرض كفاتة، مشهد آخر، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ما معنى نجعل الأرض كفاتا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا، ما معنى الكفت؟ الكفت أي الضم والجمع. حتى نقول كفتة، مش كده؟ يعني كفتة، أنا جبت قطعة كده وضممتها وجمعتها. كفته ضمه وجمع، ولهذا كل ما يضم ويجمع يسميه العرب كفتا أو كفت. فالقدر يسموه الكفت لأنه بيضم الإيه؟ المحتويات اللي فيه. وكذلك الجراب اللي يضع فيه القربة وغيرها. ألم نجعل الأرض كفاتا ضامة جامعة للأحياء على ظهرها؟ الخلق دول كان هيكونوا فين لو ما كانش في أرض؟ مرميين في الفضاء كده. ها؟ فجعل الله الأرض للأحياء كفاتا ضامة جامعة لهم. اللي ضممنا كلنا هي الأرض دي. ألم نجعل الأرض كفاتا أي للأحياء، بل أيضا كفاتا للأموات، كفاتا للأحياء على ظهرها وكفاتا للأموات في باطنها. فاللهم ارحمنا على ظهرها وفي باطنها. هو جعلنا على ظاهرها وهو يجعلنا في باطنها، وهو يخرجنا منها تارة أخرى. لا إله إلا هو. ألم نجعل الأرض كفاتا أي ضامة للأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، تضمهم وتجمعهم. وقيل تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في باطنها أي تحوزهم. وهذا معنى الآية التي بعدها أحياء وأموات، تضمك البيت، بتضمك الشقة، بتضمك الحجرة، بتضمك المسجد. هو ممكن ما يكونش كده؟ من يذكر لنا قوما ذكروا في القرآن حرموا من ذلك؟ في سورة الكهف، في قصة يلا قرب فرقهم. لا، في قاف يأجوج ومأجوج، الله يفتح عليك. في قصة ذي القرنين، لم نجعل لهم من دونها سترا. الآية بتقول ايه اولها؟ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد قوما لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا. ما لهمش ستر في الشمس، هم على طول في الشمس، مفيش ظل، مفيش بيوت تكفتهم ولا كهوف تضمهم. ما هو انت ما بتاخدش بالك من النعمه اللي حرمت منها، اخد بالك ازاي؟ ها، ما تاخدش بالك من نعمه غير اذا حرمت من النعمه، تبدا تدرك ان هنا كان في نعمه. لا تدركها إلا إذا فقدته، إلا أن تكون صاحب بصيرة وتدرك دون فقد. وهذا معنى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني الآن أنت تتكلم، اللسان بيتحرك بالشفتين، تعرفين فيه عصب كده، هو عصب جاي لعضلة اسمها عضلة اللسان دي، يحرك اللسان، العصب ده لو أصابه التهاب بس لسان يقف ما عرفش يتكلم. تبدأ تدرك بقى نعمة إن كان عندك عصب مش شغل لسان، لا يقول لك العصب سليم بس العضلة ضعيفة، تبدأ تدرك إن في نعمة اسمها عضلة. يقول لك لا العصب سليم والعضلة سليمة بس المركز اللي بيشغل العصب ده هو في المخ مش سليم، تبدأ تدرك إن في نعمة اسمها مركز في المخ بيشغل العصب. فما ندركش النعم أخواني إلا لما تبدأ تتأثر وتفقد أو تضعف. وكذا كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، حركة الأصابع، حركة العين، حركة الرأس، طريقة التفكير، جمع المعلومات، حفظها، فهمها. لما تبدأ تفقد النعمة أو تضعف عندك بتبدأ تدرك يعني إيه نعمة. لما تيجي تحفظ وتلاقي الحفظ ما عادش زي الحفظ، تبدأ تدرك يعني إيه ذاكرة وحفظ. فاغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم النعم التي وهبها الله عز وجل لك قبل أن تفقدها. ألم نجعل الأرض كفاتا، وقيل كفاتا، إذا كان معنى الكفاتا دلوقتي كفاتا للأحياء وكفاتا للأموات وكفاتا في الدور، لأن ممكن يبقى من غير دور ويبقى في الشمس على طول. وقيل كفاتا أن يدفن فيها ما يخرج من الإنسان من الفضلات. لكنك تتخيل إن كل الفضلات لا تكفت في الأرض، يوم واحد تلاقي الأرض إيه؟ مزبلة، تجد الأرض مزبلة. أيوة، إحنا لو البلدية ما جاتش يوم لا الشوارع بقت حاجة لا تطاق. لا ده خلي بالك، والمجالس بتصرف والمياه بتصرف والأموات بتدفن. تخيل إن الأرض لا تكفت هذا كله، ألم نجعل الأرض كفاتا، جعلتها ضامة لكل هذه الفضلات حتى تحيا أنت في الجو النقي الطيب. ألم نجعل الأرض كفاتا، ده معنى ثالث، أي مدفنا يكفت فيه هذا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الناس فصل التفسير الثاني قال لك جزء من الأرض كفات للأحياء وجزء كفات للأموات، هي هي الظهر والباطن جزء وجزء. وقيل كما قال الخليل رحمه الله إمام من أئمة اللغة، التكفت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر. ويقال إن كفت القوم إلى منازلهم أي ذهبوا. هذه كلها معنى معاني لكلمة كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها، الهاء تعود عليه الأرض، رواسي شامخات. قبل أن ننتقل، ابن عباس له كلام هنا رحمه الله رضي الله عنهما، قال كفاتا يعني كنن، تكنكم يعني ايه؟ يعني تكنكم تحفظكم. الكن الكن، تقول لابنك اتكن يالا، يعني ايه تكن بقى؟ ولا كن يالا، يعني ايه كن بقى؟ يعني تلم. في الارض كفاتا يعني كنا، مكان يكن الناس، يجمع الناس، يلم الناس، تمام. وقيل يكفت الميت فلا يرى منه شيء. المهم كل هذه معاني واضحة، فهمنا معنى كفاتا. وجعلنا فيها رواسي اللي هي الجبال، لولا الجبال التي جعل الله عز وجل الأرض لاضطربت الأرض. وعشان كده يوم أن تنسك الجبال نسفا الأرض على طول تزلزل زلزالها. وجعلنا فيها رواسي أي جبالا مرسيات لها، شامخات حد عاش معنى شموخ الجبال ده؟ سافرت مرة كده بري من هنا تحت الأردن كده وشفت الجبال، حاجة عظمة فعلا، تخاف تخاف، تبص تلاقي الأوتوبيسات مئات الأوتوبيسات كأنها نمل، دي حاجة ضخمة كده، أحمر وأخضر وأسود وبني كما جاء في سورة فاطر، ألوان وأشكال، ألوان وأشكال. سافر رحلة بري كده وتفرج على الروعة والعظمة دي، لا تملك إلا أن تسبح الجبار. وجعلنا فيها رواسي شامخات، ثوابت طوال، كل عارف هو شامخ. وأسقيناكم ماء فراتا، فراتا يعني عذبا زلالا، سواء من السحاب أو من نبيع الأرض. وأسقيناكم ماء فراتا يشرب منه ويسقى به، أنت تشرب وتسقي النبات تسقي الحيوانات، وهذا كله أعجب من البعث، هذا كله أعجب من البعث، هذا كله لو بنقول فيه سهل وصعب، لا ده أصعب، إنشاء هذا أصعب من إعادة شيء مخلوق قبل ذلك، وكله على الله هين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. ملاحظين حتى الاختيار، اختيار هذا الأمور شديدة ملهبة. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. حصل ما حصلش؟ قلوا بلى وربنا. ألم نجعل؟ بلى يا رب. ألم نخلقكم؟ بلى يا رب. حصل وكان ونرى ونسمع وندرك هذا. ويل يومئذ للمكذبين بهذه النعم، التي هذه من جملتها. ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالانطلاق إلى جهنم لهؤلاء المكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، توبيخ وتقريع للمجرمين المكذبين في الدنيا، يقال لهم انطلقوا، سيروا بقوة باندفاعة إلى جهنم، يزجون فيها يدعون فيها، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا شديدا. مش كنتوا بتكذبوا بالبعث؟ أهو أصدق، أهو يلا روحوا شوفوه، انطلق إلى ما كنتم به تكذبون. استهزاء، استهزاء بهم لإنكارهم في الدنيا لهذا البعث. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، والكلمة جاية حيس كنا نتكلم في الدنيا، ألم نخلقكم؟ ألم نجعل أرضا مهادا؟ يلا على جهنم، أهو اللي كنتم تكذبوا به. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل، انطلقوا إلى ظل، يفرح، انطلق إلى ظل، ولكن ليس ظلا. هو من ناحية إنه ظل شيء وتحتيه يبقى ظل، أهو ظل، ولكنه ظل ذو ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ظل اللي عامله دخان جهنم، وافترق الدخان لشدته إلى ثلاث فرق، يكونون في ظل دخان جهنم المتشعب ثلاث شعب حتى يفرغ للحساب. والدخان العظيم الشديد يتشعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فانطلقوا امتثلوا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، المراد بالظل هنا هو السرادق، لسان من النار يحيط به. سرادق يبقى شيء يحيط بالسائل كده، سرادق زي سرداب كده. إلى ظل ذي ثلاث شعب، قيل هو الظل من يحموم كما قال تعالى في سموم وحميم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وهنا قال لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل يعني ما بيعملش ظل اللي يغني صاحبه من الحر. وانت تمشي في الظل ليه؟ مش عشان يقيق الحر، دهو الظل اللي من دخان النار. لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا يرد حر جهنم عنهم. لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا هو في نفسه ظليل ولا يقيهم حر اللهب. هذا ظل أهل النار. إنها أي النار، فتعود على المعهود في الأذهان كلام هنا عن النار. إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، مش إنها لها شرر، لا ترمي بشرر. وهذا لا يكون إلا في نار فيها متفجرات على ما نفهم وندرك. يعني إيه اللي يطلع شرر؟ حاجة بتفرقع. فالله أعلم أي ذلك كائن، لكن هذا ما نفقه من كلمة شرر. إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرر بتكون حاجة ظاهرة خالص كده، ملي اتنين ملي، شرارة شرارة شرارة. ألا كل شرارة منها، كل شرارة منها كالقصر. فما معنى القصر؟ قيل القصر هو القصر، قصر من القصور في عظمها. فالشرارة كأنك رميت برج زي ده، هي دي شرارة. فالشرارة كقصر. إنها ترمي بشرر، كل واحدة من هذه الشرر كأنها قصر البناء العظيم. فما يتطاير من النار متفرقا عنها متناثرا كالقصر. مش يقول لك فجرت القنبلة فجت شاضية في فلان، حاجة كده جت أهلكته. الحاجة اللي بتتناثر من النار دي كالقصر، وهي متتالية شرر. وقيل القصر جمع قصرة كتمر وتمرة، وهي الواحدة من جذر الحطب الغليظ. حتة حطبة، ده المعنى الثاني. وقيل هي أصول الشجر العظام، وقيل هي أصول الشجر العظام، شجرة كبيرة عليها أصل تحت، التي هو اسمها قصرة. وقيل أعناقه، ولكن احنا عندنا أن النار وقودها الناس والحجارة، حتى لا يفهم منها أن ده حطب بتوخذ به النار. لا، النار لا توقد بحطب، حطب جهنم الناس والحجار. إنها ترمي بشرر كالقصر بإسكان الصاد، وهو واحد القصور. وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد السلمي بفتح الصاد كالقصر، أي أعناق النخل والقصرة العنق، جمعه قصر وقصرات. قيل أعناق الإبل وقيل أعناق النخل. وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف كالقصر. الشاهد إخواني أن هذه ألوان من التشبيهات لعظم شرر النار، فكيف بالنار؟ إذا كانت الشرر منها كالقصر فكيف هي؟ قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قيل جمالة صفر جمع جمال، جمالة جمع جمال اللي هو بيسموه جمع جمع يعني جمل جمال جمالة، كأنه جمالة صفر. ولهذا في قراءة الجمهور كأنه جمالات صفر. شوف لنا كده جمالة، ت مفتوحة ولا مربوطة؟ مفتوحة. وجمالة عندك اقرأ في المصحف أمامك مفيش ميم ألف، الألف صغير مش كده؟ جمالة وت مفتوحة لتقرأ جمالة وتقرأ جمالات اللي هي قراءة الجمهور. يبقى لو كتبنا المصحف ده لقراءة الجمهور نحط ألف صغير كم مرة؟ مرتي مرة بعد الميم ومرة بعد اللام. وقرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة جمع جمل، وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة وأبو رجاء جمالات بضم الجيم، وهي حبال السفن. الجمالة الجمالات حبال السفن، كأنه جمالة صفر. والصفر تأتي بمعنى الأصفر وتأتي بمعنى الأسود. في مبحث طويل لبعض أهل العلم في ترجيح أي القولين، ولكن العرب تطلق هذا على هذا وهذا. ولهذا قال الفراء: الصفر سواد الإبل، لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة. لذلك سمت العرب سود الإبل صفرة. وقيل الشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل الود وهن سود. سود كأنه جمالة صفر، فشبهه لهم بتشبيه آخر كأنه جمالة صفر. وأجيب لأنه وجه النار خلقت من كذا، كلام طويل يمكن أن تراجعوه حتى لا أطيل عليه. في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وبينها ترمي بشرر كالقصر قال: كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك، يعني أكثر من 3 أذرع، فنرفعه للبناء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. فالله عز وجل يشبه لهم بما يعرفونه وبما يعملونه. كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. يكرر لهم ذكر الويل بعدما ذكر لهم لونا من العذاب، لا لما ذكرش العذاب ده ذكر الشرر اللي خارج منه. فنسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.